انتقلت الى نطق قطعا من لحن انتقلت ما ينبغي من الانسان، وتبقى كذلك 40 يوما، فهذه 120 يوما، وهي بالاشهر كم؟ 4 اشهر. بعد 4 اشهر يبعث الله اليه الملك الموكل بالاصنام فينفخ فيه الروح فتدخل الروح باذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع ان نعرف كلها وحقيقتها ومادتها، ما نسمي به مادتها. الجسد عرفنا من اثنين، اصل من التراب ثم في ارحام الانسان من النطفه، لكن الروح ما نعرف، ما نعرف من اي جوهر ولا من اي ماده. ويسألونك عن الروح، قل الروح من الله وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نمائه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس. بعد أن تنفخ فيه الروح يكون هذا الجنين يتحرك، ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 40 يوما مثل في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفير ولا صلاة هذا ولا شيء، وبعد أن يتم له أقول أنه إذا سقط قبل 4 أشهر، إذا سقط قبل 4 أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفير ولا صلاة عليه، ولا يبعث لا يبعث لأنه نزل على الإنسان. وبعد 4 أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقام، لأنه صار إنسانا. ويسمى أيضا، يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى بالاسم ويعفو عنه، لكن العقيقة عنه ليست التعفيف للعقيقة عن من بلغ 7 أيام بعد خروجه. على كل حال هذا جميل يتطور حتى يكون بشرا، ثم يحكم الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة من 9 أشهر فيخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة هو السؤال يبين أن للإنسان 4 وجوه، أن للإنسان 4 وجوه، الدار الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في الجنة وهي من جنة. الذي خلق الإنسان من علق، سنة علق اسم الجمع علقة، وجنودة من الدم معروفة، وهذا أول نشأة الإنسان الذي يتكون من مادة الحياة وهو الدم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ تكرار بسهولة، لكن هل هي توفيق أو هي تأثير؟ الصحيح أنها تأثير، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق سنت بما يتعلق بالربوبية، وربك الأكرم الذي علمنا بالقلم بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر والثانية بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، القرآن يكتب ويحفظ، السنة تكتب ويحفظ، كلام العلماء يكتب ويحفظ، فلهذا أعاده الله مرة ثانية، ويأتي إن شاء الله يستطيع الكلام على هذه الآية، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نقل عنك فتوى في جواز نظام الادخار شركة حرام، علمنا أن هذا النظام يعني يحدد نسبة الربح في بداية العام، فما هو القول؟ يعني المضي عام يضمن لك 5%، وإذا أكملت 10 سنوات يضمن لك 100% الفائدة. ما هو قول الكلام؟

أن من صلى منفردا خلف الصف ولو لم يجد مكانا فصلاته تصح. وإذا قابلت بين قولين وجدت أن هذا في غاية من كل شدة وهذا في أثناء كل السور. القول الثالث الوقت أنك إذا وجدت الصف تاما فصف وحده، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، وأنا ليس من استطاعه. فإذا قال الإنسان لا تستطاع تجذب واحدا، قلنا هذا لا يجوز، لأن جذب الواحد فيه ارتجاع الحرج وفيه تشويش على بقية المسلمين وفيه قطع للصف. أما كونه ارتجاع على هذا الذي جذب فلأنك تنقله من مكان فاضل إلى مكان مقطوع، وتشوش عليه الصلاة أيضا، لأن هذه من الذي من الجدل. وأما كونه تشويش على المصلين فلأن حركة سوف تتقارب كل من سيده تكون حركة لا داعي لها من أجل رأس الصلاة في هذا الصف. وأما كونه قطع الصف فإن قال قائل يستطيع هذا أن يتقدم ويقف مع الإمام، كل هذا أيضا غلط، لأنه إذا تقدم فسوف يؤذي المصلين الذين أمامه حيث يتخللون. وإذا كان النفس في 20 صفا كم يتخلل؟ نعم 20 صفا فيؤذيه. ثم إذا تقدم ووقف أمامنا وجاء آخر بعده دقيقة أو دقيقتين ماذا نقول؟ كيف هم معلمة؟ صار عند الإمام اثنان وبعد دقيقة أو دقيقتين جاء الثالث، نقول له مع الإمام وإذا بالإمام صف ثاني. لكن لو وقف هو بالصف وجاء أحد صار صف، وإن لم يأتي أحد فكونه مع الجماعة في الأفعال وإن لم يكن معهم في الصف خير من كونه ليس معهم لا في الصف ولا في الأفعال. فلهذا هذا القول الوسط اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، على أنه متى وجد الإسلام الصفوف تاما أمامه فليدخل مع الإمام ولو صلى وحده وصلاته صحيحة. لكن إن كنت أعدت الصلاة بناء على كلام الإمام فهذا خير، تكون الصلاة الثانية نافلة إن كانت الأولى صحيحة، أو تكون صحيحة والأولى نافلة إن كانت الأولى غير صحيحة. غير صحيحة يعني فرق، ولكن القول الراجح على صحيح أنك إذا جئت والصفوف تامة فصلي مع الإمام ولو كنت منفردا. الشيخ بارك الله فيكم، يوجد عندنا في مثل هذه الأيام يمكنك سنويا أن تقيل الصلاة عندكم ليش منو في كينيا؟ في كينيا يعني فرق، ولكن القول الراجح أرفع أنك إذا جئت والصفوف تامة فصلي مع الإمام ولو كنت منفردا. فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، يوجد عندنا في مثل هذه الأيام سنويا بإذن عندكم ليش منو في كينيا؟ في كينيا لأن الناس عندنا ليش كما هي معلوم ان الان ما الذي يجد عندكم؟ يوجد الفعل يفعلون في سنه في كل سنه، مثلا النصارى يحتفلون بعيد الميلاد عيسى في كل سنه، الان المسلمون جعلوا هناك عاده يجتمعون لمده 3 أيام يذبحون ويسوون المحاضرات فيما بينهم، وقالوا بدلا اولادنا وجماعتنا يمشون على النصارى

ولو كان قبل خروج الولد في يومين أو ثلاثة. توفي عمي من سنة أموال هذا البيت كانت من مستقرة من البنك، ويسكن في هذا البيت الآن زوجته وابن له وابن وله أبناء وبنات كثيرين ورث كثيرة. هل يلزم من قطع هذه الأرض والبيت أن يتنازل بقية الورثة لهؤلاء لمن للزوجة ابن البيت أو وأيضا إذا أحد الورثة سدد البنك هل يصير البيت ملكا له؟ لا يلزم الورثة أن يتنازل بعضهم لبعض إلا باختيارهم. وأما من سدد دين البنك فإنه يثبت له على بقية الورثة ما ينالك من التسديد حسب الملك وليس له. ولا احد مرضى يتكلم بذلك الامر نفسه له ان تنازل بعضهم عن بعض يجب لا بد من جمع الورث كله. عندما نعمل وضعنا يعني مسجلات مدروسة وهي مشغلة القرآن مسجلات عندنا هنا في المصحف الثالث هنا صحة الثالث هذا مثلا يعني ما شفت أنه يقرأ لا لا يقرأ فما يعني يعني أنا لا أتي النوم لو غيرت من القراءة أي نعم راح يطلب العلم وأخذ أولاده ومكث في مدينة ما يدري كم مكث كان سنتين ثلاثة هذا صالح ويقصر لكنه هل هو عازم على الرجوع؟ اي نعم ولا الاصل الاقامة؟ لا عازم على الرجوع ما يدري كثير على السنوات وأهله اهله وحكم حكم المسافر على ما نرى نعم انه ما دام عازم على الرجوع لكن ما قلد حكم المسافر يكون ولا يدري إذا كان حكم مسافر فالرجل يلزمه أن يصلي مع جماعة لكن إذا فاتته الصلاة فله أن يقصر والنساء لهن أن يقصر. أما الجمع فالأفضل أن لا تجمع النساء لأن الجمع لا ليس بالسنة إلا عند الحاجة إليه عند رجوع الزيارة. نعم عند رجوع الزيارة عند عشق عند رجوع من الوطن لا يقومون في الجهة الرجوع ولو كان لأنهم لا زالوا مستوطنين هنا في رأسنا في كل يجب كل مترسل نعم شكرا الله عليك يا حمد. في بعض الناس في صلاة الفرض يكون يريد بلد مرض الدعاء بعد الصلاة بدر لأن الله تعالى قال فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله إلا بحال واحدة وهي صلاة الاستخارة لأن صلاة الاستخارة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليدعو فجعل الدعاء بعد الصلاة. أما ما سواها من الصلوات فليس من السنة أن يدعو سواء رفع يديه أم لم يرفع وسواء في الفريضة أو في النافلة لأن الله أمر بذكره بعد انتهاء الصلاة وقال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله وقال في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإنما يقال للإنسان إذا كنت تريد أن تسأل الله شيئا فادع الله قبل أن تسلم لوجهين. الوجه الأول أن هذا هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال التشهد إذا فرغ فليتخير من الدعاء ما شاء. وثانيا أنك إذا كنت في الصلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انتهت المناجاة. فهل الأفضل أن تسأل الله في حال المناجاة إياه أو بعد القراءة من المناجاة؟ الجواب الأول، تدعو الله وأنت تناجي ربك. وأما قول المصلي بعد فراغ من الصلاة استغفر الله ثلاثا، فهذا دعاء لكنه متعلق بالصلاة، لأن استغفار الإنسان ثلاث مرات بعد انتهاء من الصلاة ترقيع للخلل الواقع في الصلاة، فهو من تكميل الصلاة. لا ما هو الولد هو ضعيف. كل أوقات الصلاة معلوم بالأذان. والنساء أقولك بالأذان. هلا المزنيين على الوقت. في أذان الوقت قد يتأخر ينام. تأخر ربع ساعة. وقد تمر الساعة ويتقدم. وقد يتوقف المنبر إليه بسرعة. والأذان متى على 12؟ فيض النهر 12 و 11. وقد سمعنا من أذن وفي أثناء الأذان سمعنا الناس يقولون له المطرفون في غضاء الساعة، هذا الساعة هم الأحياد. ساعة بالعموم أن النساء يا شيخ يأخرون الصلاة، متى يحرم يا شيخ على النساء أخيرا؟ وبارك الله فيك، أوقات الصلاة بسم الله واحد. الظهر من وقتها من دخولها وقت الظهر إلى دخول وقتها، والعصر من دخول الوقت إلى اصرار الشمس والضرورة إلى الغروب، والمغرب من غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء، والعشاء من مغيب الشمس الأحمر إلى نصفه، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وياك الشيخ أحسن الله إليك، في بعض المناطق حضرت دفن الجنازة ووجدتهم يضعون الصوب عن يمين الجنازة ويسارها من فوقها، فما حكم هذا العمل؟ لعل أن الأرض يخبر ويخبرون أن يمد على تعليم، فإذا كانت في ذلك هذه حاجة، أو تكون مثل فيها مياه أو البحر. المهم بحاجة لا بأس، ولغير حاجة في إضاعة ماء، لأن اللبن الذي يوضع على يمي على يمي جميل قبر وإشارة ثم يأتي قبرا آخر أو قبرين، ففي إضاعة ماء. لا يجوز إضاعة ماء؟ لا ما نقول يا شيخ، يقول ترك واحد. فضل الشيخ، هل ورد رفع اليدين هذا أنا رفع اليدين في الكنود ثابت عن عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا في رواية كنود الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه رفع يديه، فرفع اليدين سنة، ومن ترك ذلك جهلا يعلم، ومن ترك ذلك اجتهادا لا يقبل. نعم. طيب الشيخ، إذا شخص سافر من أهله وعنده نية عدم الرجوع إلى بلده وأقام في بلد بعيد عن بلده بنية الاستقرار ثم رجع إلى أهله زيارة، هل يعتبر نفسه مسافر؟ نعم. لا. إذا خرج الإنسان عن وطنه الأول بنية الاستقرار في البلد الثاني، فإنه إذا رجع إلى وطنه الأول يكون مسافر ما دام على نيته الأولى،